ويتم نعمته عليك فيتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قال قائل من لهم لا يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين Thank you.

والله المستعان على ما تصفون. قال فاستعان لكم أنفسكم. Well, صدق الله.